الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إكمالا لباب الرآد ومع الدرس 20 من دروس شرح الشاطبية، قال الناظم رحمه الله تعالى: وتقيقها مكسورة عند وصلهم، وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا، ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلا، أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم فبل الذكاء مصقلا. وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. وترقيقها مكسورة عند وصلهم، أي اتفق القراء السبعة على ترقيق الراء المكسورة قولا واحدا إذا كانت في بداية الكلمة نحو رزقا أو رجال، وإذا كانت في وسط الكلمة نحو الغارمين وفي الرقاب. وكذلك ترقق الراء المكسورة كسرة عارضة وصلا نحو أنذر الناس وأنذر الناس لكل القراء. وترقق الراء لورش حال النقل فيه فصل لربك وانحرن وانحرن، ترقق كذلك الراء. وترقق عند من يميل في نحو ذكر رئي بشري إلى غير ذلك. وتفخيمها في الوقف أجمع أشملة. أما عند الوقف ففيها أحوال: أولا إذا سبقت بفتح أو ضم أو واو أو ألف أو ساكن وقبله فتح أو ساكن وقبله ضم، نحو انشق القمر مزدجر وسعر ودسر والفجر القدر، يريد الله بكم اليسر مع العسر الأنهار الجبار، فإنها تفخم في ذلك كله في كل الأحوال عند الوقف، في كل هذه الأحوال المذكورة عند الوقف تفخم الراء لكل القراء. ثانيا إذا سبقت بكسر من غير فاصل نحو عند مليك مقتدر مستمر فإنها ترقق، أو ياء ساكنة نحو إن الله على كل شيء قدير غفرانك ربنا وإليك المصير لا ضير، فإنها ترقق كذلك لكل القراء. أو سبقت بساكن ليس حرف استعلاء وقبله كسر نحو السحر أو الشعر، فحكم الراء في كل هذه الأحوال الترقيق وقفا لكل القراء. أما المسبوقة بألف مالة نحو مع الأبرير عقب الدير فترقق لمن يميل الألف قبلها أو يقللها، الأبرار كذلك في التقليل ترقق، عقب الدير يعني ترقق إذا أميلت الألف أو قللت الألف ترقق الراء. وورد في لفظ والليل إذا يسر ولفظ نذر التفخيم والترقيق، والترقيق مقدم في لفظ والليل إذا يسر لأن الياء محذوفة من أصل الياء المحذوفة من أصل الكلمة، والتفخيم مقدم في لفظ ونذر لأن الياء المحذوفة زائدة عن أصل الكلمة، نذر على وزن فعل فالياء المحذوفة زائدة عن أصل الكلمة، ولذلك التفخيم فيها مقدم. وبعضهم قال فيها التفخيم قولا واحدا، وبعضهم قال فيها التفخيم والترقيق والتفخيم مقدم. أما يسر الياء المحذوفة من أصل الكلمة فلذلك فيها الترقيق والتفخيم، والترقيق مقدم يسر. نعم. ثالثا ورد في راء مصر عند الوقف التفخيم والترقيق، والتفخيم مقدم لكونها مفخمة وصلا، مثلا وقال الذي اشتراه من مصر بالتفخيم وهذا هو المقدم، أو مصر ولكن الأولى التفخيم. وورد في رأس القطر وأسلنا له عين القطر الترقيق والتفخيم، والترقيق مقدم لكونها مرققة وصلا، وأسلنا له عين القطر لأنها مكسورة وصلا مرققة. رابعا قوله ورومهم كما وصلهم، أي نقف على الراء بالروم على حسب حالتها في الوصل، فإذا كانت مكسورة وصلا فنقف عليها بالروم مع الترقيق لكل القراء نحو والفجر، إذا وقفنا عليها بالترقيق نقول والفجر والفجر بترقيق الراء والرام والإتيان بثلث حركة في حالة الوقف والفجر بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. وإذا كانت مضمومة فإن كان قبلها كسر أو ياء ساكنة أو كان قبلها ساكن ليس حرف السلاء وقبله كسر نحو مستمر القاهر وهو القاهر وإليك المصير ولذكر، فهذه خاصة بورش. إذا وقفنا لورش بالروم نقف بترقيق الراء في هذه الكلمات، ولغيره بالتفخيم، ولغير ورش ولغيره بالتفخيم، لكون ورش إذا وصلها يرققها فنقف له بالروم هكذا ويقول سحر مستمر مستمر مثلا وهو القاهر وإليك المصير ولذكر، هذا بالنسبة لورش لأنه يرققها وصلا فنقف له بالروم بالترقيق. وغيره وغير ورش يقفون يصلون بالتفخيم فنقف لهم بالروم مع التفخيم هكذا مستمر القاهر وإليك المصير ولذكر. وكذلك لا يأتي على الروم إلا على القصر، إذا كان قبل الراء حرف مد فلا يأتي الروم إلا على القصر كما قال الناظم ورومهم كما وصلهم. كما وصلهم تعني تعطينا معنيين، أولا من حيث التفخيم والترقيق وكذلك من حيث القصر، فلا يأتي الروم إلا على قصر بمقدار حركتين. بعده قال وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا، أي اعمل بالتفخيم الذي هو الأصل في الراءات في غير ما تقرر لك في هذا الباب من الأسباب الموجبة للترقيق، لأن الترقيق خلاف الأصل، فإذا فقد السبب الموجب للترقيق وقد تقدم شرح الأسباب وجب الرجوع إلى الأصل وهو التفخيم، والله تعالى أعلم. فكان الناظم يقول أن الأصل في الراء أن تكون مفخمة والترقيق شيء عارض لسبب من الأسباب المذكورة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الراءات ويتبعه باب اللامات. قال الناظم في باب اللامات وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزله إذا فتحت أو سكنت كصلاتين ومطلع أيضا ثم ظل ويصلى. وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا. وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. وغلظ ورش فتح لام لصادها، في الحروف المفخمة مثل الخاء والصاد والضاد والظاء حروف خص ذات القذ نقول هذه حروف مفخمة، ولكن اصطلح العلماء في اللام أن نقول لام مغلظة، ولذلك قال الناظم وغلظ ورش، ما قال وفخم ورش، قال وغلظ ورش. غلظ ورش كل لام جاءت مفتوحة سواء كانت مخففة أو مشددة متوسطة أو متطرفة بشرط أن يسبقها صاد أو طاء أو ضاء، وتكون هذه الأحرف الثلاثة إما مفتوحة أو ساكنة. فتغليظ اللام لورش له شروط ثلاث، أولا أن تكون اللام مفتوحة، الثاني أن يسبقها صاد أو طاء أو ضاء، الثالث أن تكون هذه الأحرف الثلاثة إما ساكنة أو مفتوحة. الأمثلة الصلاة مثلا وأقيم الصلاة وما صلبوه من أصلابكم، إصلاح أن يوصل مثلا، الطلاق مرتان وبير معطلة، طلقتموهن حتى مطلع الفجر ظل وجهه مسودا ظللنا. وهنا في لفظ ظللنا فيه لامان، اللام الأولى مفتوحة وقبلها ضاء فهذه تغلظ، اللام الثانية ساكنة فترقق هكذا ظللنا، غلظنا اللام الأولى المفتوحة ورققنا اللام الساكنة فيظللنا، كذلك فيظللنا فيها لامان، اللام الأولى مفتوحة تغلظ واللام الثانية ساكنة ترقق فيظللنا. وما ظلمناهم لقد ظلمك هكذا يروي ورش. أما إذا كانت اللام مضمومة نحو يصلون أو مكسورة نحو لا أصلي منكم، أو ساكنة نحو صال صال، أو كانت الأحرف الثلاثة الصاد والطاء والضاء مكسورة أو مضمومة، فإن اللام ترقق في كل هذه الأحوال لفقد شروط التغليظ. نعم. قال بعد ذلك: وفي طال خلف مع فصالا، وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا، وحكم ذوات الياء منها كهذه، وعند رؤوس الآي ترقيقها تلا. ورد خلاف عن ورش في اللام إذا فصل بينها وبين ما قبلها ألف، وذلك في لفظ طال في قوله تعالى: حتى طال عليهم العمر في سورة الأنبياء، فيقرأها حتى طال عليهم العمر بالتغليظ، أو يقرأها بالترقيق حتى طال عليهم العمر. التغليظ طردا للباب أو على القاعدة، والترقيق نظرا لكون اللام فصل بينها وبين الطاء بالألف. وكذلك في لفظ أفطال عليكم العهد، أفطال عليكم العهد، فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد، الأول في سورة طه، فطال عليكم العهد في سورة طه، فطال عليهم الأمد في سورة الحديد. ولفظ فصالا في سورة البقرة: فإن أراد فصالا فصالا هذا تغليظ، أو فصالا هذا ترقيق. ولفظ أن يصالح في سورة النساء، لأنه يقرأ هكذا يصالح أو يصالح، نعم هكذا يرويها ورش. ورجح التغليظ ابن الجزري في الكلمات المذكورة، فيكون التغليظ هو المقدم. وورد خلاف عن ورش كذلك في اللام المتطرفة، ولذلك قال: وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا. ورد خلاف عن ورش في اللام المتطرفة إذا وقف عليها، وذلك في لفظ أن يوصل، فنقف أن يوصل والتغليظ مقدم، أو أن يوصل نظرا للسكون العارض في سورتي البقرة وسورة الرعد، سورتي البقرة والرعد. وكذلك فلما فصل في سورة البقرة، وقد فصل لكم في سورة الأنعام، فإذا وقف ورش له التغليظ وهو المقدم، أو الترقيق نظرا للسكون العارض، هكذا فلما فصل، فلما فصل، وقد فصل، وقد فصل، وبطل ما كانوا يعملون في سورة الأعراف، وبطل أو وبطل، ظل وجهه مسودا في سورة النحل وفي سورة الزخرف، ظل أو ظل، نعم، وفصل الخطاب في سورة صاد، وفصل أو وفصل، نعم. ففي هذه اللامات التغليظ لأنه الأصل، والترقيق لكون اللام ساكنة سكونا عارضا للوقف، والتفخيم مرجح، ولذلك قال الناظم: والمفخم فضلا. بعد ذلك قال: وحكم ذوات الياء منها كهذه. ورد خلاف عن ورش كذلك فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة، يعني مقللة عند ورش، لأن ورش ما يميل إمالة كبرى وإنما يقلل، فيكون المقصود وحكم ذوات الياء يعني إيه؟ الإمالة الصغرى وهو التقليل، نحو مصلى ويصلى ويصلاها. وقع خلاف عند ورش بين التغليظ نظرا للأصل مصلى ويصلى ويصلاها، والترقيق لأجل تقليل الألف بعدها، فإذا غلظنا نفتح الألف التي بعدها نقللها، يعني نفتحها علم التقليل، هكذا مصلى. التغليظ في اللام يمنع تقليل الألف، التغليظ في اللام يمنع من تقليل الألف، وإذا رققنا اللام نقلل الألف المقصورة التي بعدها مصلى ويصلى ويصلاها، فلا يجتمع التغليظ مع التقليل، ولا يجتمع الترقيق في اللام مع الفتح في الألف، نعم هكذا. بعد ذلك قال: وعند رؤوس الآي ترقيقها تلا. هنا رؤوس الآي يعني نهاية الآيات، نحو فلا صدق ولا صلى، وذكر اسم ربه فصلى، عبدا إذا صلى. الترقيق مع التقليل هو المقدم، لأن ورش يقلل رؤوس الآي، فهنا ورش يقلل رؤوس الآي مع ترقيق اللام. وذكر اسم ربه فصلى، عبدا إذا صلى، نعم، فالترقيق هو إيه؟ المقدم مع تقليل الألف. ولذلك قال وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى أي غلب وظهر. وينبغي أن يعلم أن التغليظ والتقليق ضدان، فإذا قرأت بتغليظ اللام لا بد لك من فتح ذات الياء بعدها، وإذا رققت اللام قللت ذات الياء بعدها إلا رؤوس الآي، فترقيق اللام مع تقليل الألف هو المقدم وهو المعمول به لمناسبة رؤوس الآي. بعده قال وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. أي اتفق القراء جميعا على ترقيق اللام من لفظ الجلالة إذا وقع بعد كسرة نحو بسم الله أفي الله شك، قالت رسلهم أفي الله شك، الحمد لله، ما يفتح الله للناس، قل هو الله أحد لله الصمد، قل هو الله أحد لله الصمد، هكذا ترقق اللام إذا سبقت بكسر. وفخموها بعد فتح وضم نحو إن الله شهد الله رسل الله لما قام عبد الله وإذ قالوا اللهم، وهكذا. فتم نظام الشمل أي كمل جمع المسائل في تغليظ اللام وترقيقها في حال وصلها بما بعدها أو فصلها عنه والوقف عليها، والله تعالى أعلم. انتهى باب اللامات. باب الوقف على أواخر الكلم. قال الناظم رحمه الله والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. ورومك إسماع المحرك واقفا، إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر وصل. ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعمل. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل، وعارض شكل لم يكون ليدخل. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، ومن قبله ضم أو الكسر مثلا. إسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف. الوقف معناه في اللغة الحبس، أوقفت الدابة بمعنى حبستها عن السير. ومعناه في اصطلاح علماء القراءات والتجويد قطع الصوت عن القراءة زمنا ما للتنفس فيه بنية استئناف القراءة، يعني نقف ونقطع الصوت عن القراءة ولكن بنية استئناف القراءة لأجل أخذ النفس. والأصل في الوقف أن يكون بإسكان الحرف الموقوف عليه، لأن العرب أو اللغة العربية لا تجيز الوقف على متحرك ولا البدء بساكن، فلذلك كان الأصل في الوقف السكون، فيتجرد الحرف بعد سكونه من الحركة التي كان مشكلا بها. وهذا معنى قول الناظم عن تحريك حرف تعزل، أي تجرد من الحركة التي كان مشكلا بها في الوصل، فحل محل الحركة السكون العارض للوقف. وعند أبي عمرو والكوفيين مذهب حسن في تجميل وقوفهم بالروم والإشمام، ولكن ولهم كذلك الوقف بالإسكان الذي هو الأصل. وهذا معنى قول الناظم وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجمل، أي جملوا قراءتهم بالوقف بالروم والإشمام، بجانب أنهم يجوز لهم الوقف بالإسكان وهو الأصل. قال وأكثر أعلام القرآن يراهما، أي أكثر أهل الأداء يأخذون بالروم والإشمام لباقي القراء وهم نافع وابن كثير وابن عامر اختيارا واستحبابا، وإن لم يرد بذلك نص عنهم. يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولة، أي أحق الأسباب سببا. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. يعرف لنا الناظم الروم، ما هو الروم؟ يقول: ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، أي تضعيفك الصوت بحركة الحرف المشكل بها وصلا عند الوقف حتى يذهب معظم صوتها، فتسمع صوتا خفيا، صوت يسمعه القريب المنصت لقراءتك حتى ولو كان أعمى، وعبروا عنه بالإتيان بثلث حركة. هكذا مثلا: الرحمن الرحيم، الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، يسمعه القريب المنصت، يعني إذا كان قريب وليس منصتا معرضا عن القراءة لا يسمعه ولا يلتفت إليه لخفاء الصوت، ولو كان بعيدا ومنصتا لا يسمعه لخفاء الصوت، فلابد أن يكون قريبا ومنصتا متابعا للقراءة. ولا يضبط الروم إلا بالشفاء من المشافهة والتلقي، لأنه شيء لا يؤخذ من الكتب، وإنما لابد أن يقرأ الإنسان أو يسمعه الأول الإنسان من شيخ ثم يقرأ على الشيخ كما سمع، ومثلا لو سمعه وما عرضه على شيخ لا يستفيد، لأنه قد يسمع ولا يستطيع أن يطبق ما سمع تطبيقا صحيحا، فلا بد من أن يسمع ويطبق ما سمع على شيخ ويجيزه الشيخ يقول قرأت صحيحا أو قرأت خطأ، نعم، فيصحح له الخطأ. بعد ذلك قال: والإشمام إطباق الشفاه بوعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. يعرف لنا الإشمام أو يعرفنا بالإشمام، فيقول: الإشمام هو ضم الشفتين بعيد النطق، هنا بعيد صغر بعد للتقريب، تصغير للتقريب، بمعنى أنك بمجرد ما تنطق بالحرف بالسكون تضم الشفتين، لأن الإشمام عبارة عن ضم الشفتين إشارة بلا حركة وبلا صوت، ليس فيه صوت، ضم الشفتين بعيد النطق بالحرف الأخير من الكلمة من غير صوت وبدون تراخ، يعني بدون فاصل بزمن. ولذلك قال الناظم بعيدما لإفادة اتصال ضم الشفتين بإسكان الحرف الموقوف عليه. وهكذا يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، بمجرد ما سكنت الحرف الأخير ضممت الشفتين، نستعين. لا يصح أن الإنسان يسكن وبعد فترة يضم الشفتين، لا يكون هذا إشماما. نعم. من الذي يستفيد بالإشمام؟ المبصر المتابع للقراءة، ولا يستفيد منه الأعمى ولا المنشغل على القراءة. ما فائدة الروم والإشمام؟ فائدة الإتيان بالروم والإشمام بيان الحركة الأصلية للحرف الثابتة وصلا والتي أبدلت بسكون عارض للوقف، ولكثرة ما نقف على نهاية الكلمة بالسكون العارض، لأننا دائما نقف في السكون: إياك نعبد وإياك نستعين، قد أفلح المؤمنون، إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إلى آخره. كثيرا أو كل قراءتنا دائما نقف في السكون، فقد ينسى الإنسان الحركة الأصلية للكلمة، وإذا أراد أن يصل هذه الكلمة بما بعدها قد يخطئ في الحرف الأخير لأنه نسيه أو نسي الحركة الأصلية بكثرة الوقوف بالسكون العارض. فلذلك هنا نأتي بالروم لنبين الحركة التي ختمت بها الكلمة وكان الحركة الأصلية قبل الوقف بالسكون العارض. نعم. بعد ذلك قال: وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر والصلة، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في كل عملة. يبين لنا الناظم في هذا في البيت الأول مواضع الروم والإشمام، يعني متى نأتي بالروم والإشمام. فأفاد أن فعلهما ورد في الكلمة المضمومة والمرفوعة، وأن الروم يكون في الكلمة المجرورة والمكسورة. وقوله في الكلمة أولا الكلمة المضمومة والمرفوعة سيأتي تفصيل ذلك في البيت التالي إن شاء الله. وقوله: ولم يره في الفتح والنصب قارئ، أي لم يجز أحد من القراء دخول الروم والإشمام في الكلمة المفتوحة والمنصوبة. وورد رأي عن أئمة النحو أنهم يجيزون دخول الروم والإشمام في الحركات الثلاث: الضم والفتح والكسر، وهذا رأي لم يأخذ به أحد من القراء، هذا خاص بالنحويين، ولكن القراء لا يجيزون دخول الروم والإشمام في الفتح والنصب. نعم. قال: وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. يقول: ما ذكرت لك التحريك بالحركات الست إلا لأبين لك حركات البناء وحركات الإعراب. فلو ذكرت لك ألقاب البناء وهي الفتح والضم والكسر، قد يظن أحد أن الروم والإشمام لا يدخلان في الكلمة المعربة، أي التي تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. نعم. ولو ذكرت لك ألقاب الإعراب وهي النصب والرفع والجر، قد يظن أحد أن الروم والإشمام لا يدخلان في الكلمة المبنية، فالمبني على الضم نحو من حيث من قبل، فهذا مبني على الضم، والمبني على الفتح نحو أين وأنت ومن عاد، والمبني على الكسر نحو هؤلاء ما كان أبوك لقد جئت، وحركات الإعراب في الرفع نحو وقال رجل مؤمن غفور رحيم، وفي النصب أو ألقى السمع، وفي الجر نحو من السماء أو تنزيل من حكيم حميد. فهنا الناظم أتى لنا بحركات البناء والإعراب. كيف نقف على الكلمة بالروم والإشمام؟ إذا كانت مجرورة نحو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا يأتي الروم إلا على القصر حركتين الرحيم الرحيم هكذا. إن كانت مرفوعة تكون مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، يأتي الروم على القصر نستعين، يكون الروم يدخل في المجرور والمرفوع والمكسور والمضموم. نعم. الإشمام لا يدخل إلا في المضموم والمرفوع، يعني الكلمة اللي عليها اللي آخر حرف فيها عليها ضمة سواء كانت مبنية أو معربة. والإشمام يجوز على القصر والتوسط والطول هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فيكون في كلمة نستعين إذا وقفنا عليها سبعة أوجه: ثلاثة بالسكون المحض قصر توسط وطول بالسكون المحض، وثلاثة مثلها بالإشمام قصر توسط وطول بالإشمام، والروم مع القصر، فيكون فيها سبعة أوجه. إن كانت مجرورة مثل الرحمن الرحيم فيكون فيها أربعة أوجه: ثلاثة بالسكون المحض قصر توسط وطول والروم مع القصر. وإن كانت منصوبة مثل الحمد لله رب العالمين أو مفتوحة الحمد لله رب العالمين، فيجوز فيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض فقط. قال: وفيها تأنيث وميم الجميع كل وعارض شكل لم يكون ليدخل، أي لا يدخل الروم والإشمام في الأشياء الثلاثة المذكورة في هذا البيت، وهي أولا تاء التأنيث المربوطة التي يوقف عليها بالله نحو رحمة ونعمة، لا يوقف عليها بروم أو بإشمام. أما إذا كانت تاء التأنيث مربوطة، إذا كانت التأنيث مرسومة في المصحف بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالتاء، فإنها يدخلها الروم والإشمام إن كانت مرفوعة نحو رحمة الله وبركاته عليكم. إذا وقفنا على كلمة رحمة يجوز فيها الروم والإشمام، ورحمة ربك خير مما يجمعون، إذا وقفنا على كلمة ورحمة يجوز فيها الروم والإشمام بشرط أن نقف عليها بالتاء لمن يقف بالتاء. ويدخل الروم فقط في التاء التي رسمت بالتاء في المصحف بتاء المجرورة. فانظر إلى أثار رحمة الله، كلمة رحمة نقف عليها رحمة، فيجوز فيها الروم فقط لمن يقف عليها بالتاء. ومعصية الرسول مثلا ومعصية نقف إذا وقفنا عليها بالتاء يجوز فيها الروم، أما من يقف عليها بالهاء فلا يدخلها الروم والإشمام عنده. الشيء الثاني قال: وميم جمع، أي ميم الجمع عند من يضمها ويصلها بواو فلا يدخلها الروم والإشمام لأنه سيقف عليها بالسكون. وعارض شكل، أي عارض الشكل الذي تحرك بحركة عارضة سواء كانت بسبب النقل نحو قلوحية، أو التخلص من التقاء الساكنين نحو قل اللهم فلينظر الإنسان، فلا يوقف عليه إلا بالسكون المحض. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.